هذا الكلام أنت أزلت به عقبة من صدر أحد المتخاصمين، فانتهى كبره اللي بيمنعه من التصالح وبدأ يتكلم في المنطق والموضوع. ورحت للثاني وقلت له نفس الكلام فحصل يعني توافق. ومن أجمل ما يكون إن واحد قال للثاني كانوا اثنين، والحقيقة الموضوع ده كان في منتهى الجمال الحقيقة، كانوا الاثنين بيشتغلوا في مكان واحد في مستشفى، فواحد راح ليصلح بينهما، كانت كل المشكلة مين اللي يروح للثاني، فاتفق وكان كل منهم يعملوا في قسم. أحد المصلحين راح لواحد من المتخاصمين وقال له خلاص يا سيدي هو اللي هيجي لك، هيجي لك بكرة الساعة 12 في أوضة النائب المدير في القسم عنده، بيجي يسلم عليك ويصلح. وراح للثاني قال له نفس الحكاية، قال له هو اللي هيجي لك وهيجي لك في أوضة نائب المدير الساعة 12 بس اوعى تتأخر. فذهب إلى نفس الغرفة وكل هما متصالحين وما فيش بينهم مشكلة إلا أن كل واحد عايز الثاني هو اللي يجيله. فالراجل وهم اكتشفوا بعد ما صالحوا الحكاية وضحكوا بقت حاجة وأصدقاء عمر. فالكذب حينئذ ليس كذبا. والكذب الثاني الذي أحله الإسلام هو كذب الرجل على زوجته لإرضائها. يعني إيه لإرضائها؟ يعني يقول لها ما ليس فيها من المحاسن، يقول لها مثلا يعني أنت جميلة أجمل واحدة في الدنيا، أنت يعني ما كنتش أتصور إن يعني واحد مسافر يقول لها العجيبة إن ما فيش لا صبح ولا ليل كان بيمر علي إلا وأشعر بكذا وكذا، وهو يمكن ما افتكرش إنه متجوز غير وهو راجع. فمثل هذه الأمور، لأنك لو تصورت أن هذا الكذب يزول، لو تصورت أن الكذب ده أنا بس الدرس ده سمعينه وأخواتها تبقى مشكلة كبيرة، محدش هيعرف يتكلم بعد كده مع زوجته. المشكلة أنك لو أزلت هذا الكذب مش هتعرف فعلا تمتزح زوجته. هتقول لها إيه؟ يعني افرض أنت نعم، يعني إذا أراد زوج أن يقول لزوجته أن يمتدح جمالها، فإنه لابد أن يمتدح الجمال بصورة مبالغا فيها، وإلا فإنها قد لا تكون أجمل من غيرها بكثير. يقول لها أنت أجمل واحدة، ماما يقول لها أنت أجمل واحدة في الأوضة دي. فإذا هذا كذب نزعه الإسلام من قائمة الكذب. وكذلك الزوجة، الزوجة كذلك تمتدح زوجها بهذه الصورة. أما الكذب الثالث أيها الإخوة، وأنا قدمت المقدمة الطويلة العريضة دي كلها، هو الكذب في الحرب. فإن الكذب في الحرب ليس كذبا، وإنما هو في الحقيقة عملية خداع عسكرية، والحرب خدعة. فلما جاء نعيم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما معناه إنما أنت فينا رجل، يعني مهما كان أنت مقاتل لكن أنت لسه مش معروف، فخذل عنا ما استطعت. وتبدأ العقلية المسلمة المنضبطة بالشرع. فذهب نعيم بخطة، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن يا أخوانا يا مسلمين، الرسول بعد ما قام عليه الصلاة والسلام من الثلث ساعة اللي تقنع بثوبه وصفى لفكره، ضرب العلاقة في جيش المشركين بين قريش وغطفان، وبدأ يضرب العلاقة بنعيم بن مسعود بين اليهود وبين المشركين. أنا والله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كيف استطاع أن ينثر الجيش وأن يشققه بهذه الصورة الجيش اللي قدامه، لحد ما حذيفة بن اليمان بعت للرسول بعد كده فرجع قال إن القوم مرتحلون، الناس ماشية. ولذلك صلى الله على سيدنا محمد، ولذلك جاءت الآية في سورة الأحزاب في سياق غزوة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جاءت في سياق الغزوة، لأن اللي عمله ثلث ساعة من التفكير وأنا صفى، فخرج بهذه الصورة التي شققت الجيش الذي أمامه. فذهب نعيم وقال لليهود، قال لهم يا جماعة أنا من غطفان، وانتوا عارفين أنا بيني وبينكم مودة قد إيه، وعارفين أنا ماذا بيني وبينكم من الود القديم. انتوا يا بني قريظة أهل البلد دي، إنما إحنا ما إحناش أهل البلد، واحنا مش عارفين ندخل المدينة من الخندق. يوم ما هيشتد الأمر علينا هنروح. يوم ما يشتد الأمر علينا هنروح. وخلي بالك، خلي بالك ان كل اللي هيقوله سيدنا نعيم ما فيهوش كذبة واحدة. انا بس قدمت هذا الكلام لأفرق بين الخدعة والكذب. قال احنا يوم ما يشتد علينا الأمر هنروح. وبيني وبينكم الفكرة دي موجودة فينا دلوقتي فعلا. ده محمد بعت لنا قال تاخدوا تلت ثمار المدينة، كل الناس قالت نروح. لو احنا روحنا وقريش روحت وفضلتم انتوا لمحمد هيقطعكم تقطيع. فانتوا تتفقوا مع قريش وغطفان وتسيبوا نفسكم هتتاكلوا؟ طب ما تخلوا في حاجة تضمن لكم ان القريش وغطفان هي رقم شتسبكم وتمشي وتفضل قاعدة معاها. قالوا له ايه؟ قال لهم حاجة بسيطة، 10 من قادتهم بدل ما يقفوا هناك في قيادة الجيش هناك يجوا يقفوا في قيادة الجبهة الخلفية، يقفوا معاكم في الحصول ويبقى موقعهم العسكري معاك. يقوم ساعتها كل ما يجوا يمشوا كل واحد يفتكر ان عمه ولا خاله ولا قائد قبيلته ولا سيده ولا رئيسه موجود عندكم، ما يقدرش يمشي غير بالاتفاق معاكم انتم. انما من غير كده ممكن قرار ياخدوا بعضهم ويروحوا. قالوا له والله دي فكرة بس لازم نتشاور ونفكر. قال لهم فكروا فورا، نقعدوا فكروا، انا همشي انا وفكروا ربنا معاك. راح واخد بعضه وطالع على غطفان على قومه. قال لهم انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ اليهود نقضوا عهدهم مع محمد وتذكروا ما حدث لبني قينقاع بين النضير ووجدوا انهم سوف يؤكلون. طيب ما هم في هذه الحالة ابسط حاجة يقولوا أن القربان الذي نقدمه لمحمد أن نأخذ 10 من سادة قريش نقول له إحنا غلطانين في حقك يا محمد، إحنا نقضنا العهد وإحنا وحشين وإحنا تبنا إلى الله وجايبين لك أهو دليل التوبة 10 حلوين لطاف من قيادة الجيش الكافرين علشان يعمل فيهم اللي انت عايزه دليل على إن إحنا ما بقيناش معهم وبقيناش. قالوا يا رجل مش معقول. قال لهم على كل حال يعني ذهبت قيادة المشركين إلى اليهود عشان تشوف هل نقضوا العهد معاهم، هل يشوفوا الحكاية. قالوا لهم إحنا قررنا إحنا الوقت مش قادرين ندخل المدينة، مش قادرين ندخل يثرب، والخندق شديد والرياح شديدة والبرد شديد، مش قادرين، وهلك منا الظهر وهلك كذا وهلك كذا، ولا سبيل إلينا إلا أن ندخل من دياركم، فإحنا هنلف وندخل من عندكم. فقام الرجل قائد بني قريظة مع أنه نقض العهد مع محمد وموافق هو مع المشركين وبدأ التحرك فعلا، إنما قال لهم بصراحة بكرة السبت، وقد عرفتم عندما تحرك اليهود من قبلنا في يوم السبت ماذا فعل بهم، عارفين حصل لهم ايه؟ كانوا قردة وخنازير، سخطوا يعني. وجمهور المفسرين على ان الموجودين حاليا نسل هؤلاء، نسلهم بطريقة طبيعية، ولذلك لما بتسمع انت ابناء القردة والخنازير ما تفتكرهاش شتيمة. المهم فانتهى الامر الى ان هو قال لهم لا ما اقدرش اتحرك يوم السبت، خلونا بعد بكرة، بلاش بكرة بس في حاجة دلوقتي احنا اهل البلد، انتوا يوم ما يتعبكم البلد تمشوا، انتوا هدولنا 10 من قادتكم. صدق والله نعيم، قالوا لهم مستحيل احنا نديكم قادتنا يبقوا معاكم مستحيل. قاموا اليهود قالوا مستحيل عين. فتفرقت الجموع. عندئذ ايها الاخوة نتيجة هذا الاحكام قررت قريش ان تمضي، ولكن الله أراد، شوف بقى أنا قلت لكم المرة اللي فاتت أن الله لا يجبر تقصير العباد لكنه يجبر قصورهم، الإنسان مش قادر. فإذا بالله عز وجل يرسل الملائكة ويرسل الرعب ويرسل الرياح. الرياح قلبت الخيام وقلبت أوعية الطعام وقلبت، وكان الرجل منهم يمشي فيطيح في الهواء، فكانوا لا يخرج رجل منهم وحده ابدا. وبعد ان خرجوا جميعا بنتيجه مش عارفين ناكل مش عارفين نطبخ، يحطه في القدر تنقلب والنار تمسك في خيمة. وجاء الرعب فزلزلهم وجاء انتهى أمر المشركين فأذن مؤذن بينهم إني مرتحل فارتحلوا. ما فيش شورى في إني مرتحل أنا ماشي. وجاء حذيفة بن اليمان قصة حكيتها لكم المرة اللي فاتت راح قال والله ما شعرت بقر ولا فزع لا برد ولا حر فذهبت إليهم وعرفت نبأهم وعدت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبلغته وانفض شأن غزوة الأحزاب بهذا أيها الإخوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد اليوم نغزو قريشا ولا تغزونا. انتهى الأمر وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. أول ما دخل جاله سيدنا جبريل تعملوا إيه؟ وضعتم السلاح؟ نعم. قال فإنا معشر الملائكة لم نضع السلاح بعد. إن الله يأمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتوجه الساعة إلى بني قريظة وأنعم وأكرم يا إخواني بأعقاب الغزوات. غزوة أحد خلصت لم يقعد المسلمون وتحركوا إلى حمراء الأسد. ما فيش ديول تفضل لمعركة، لا ذيل لمعركة. الإسلام يقطع الأمر، لا ذيل للمعركة ولا يترك في النفوس ان احنا نرجع. الحمد لله الاحزاب مشوا، ياه كنا فين وبقينا فين، ونقعد بقى ونرتاح. وانما هناك عهد غدر بني قريظة اللي رعبنا، تسيب الامة تحت اثر الرعب اللي اصابها من بني قريظة تسيبها عايشة، تفضل امة مرعوبة. انما تتحرك من فورها، لا تترك الامة نهبا للرعب الذي يصب فيها. لذلك قال جبريل أوضعتم السلاح؟ إن معشر الملائكة لم نضعه بعد. توجهوا إلى بني قريظة وخرج المسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا، ده في حاجة مهمة قبل ما يقول له بني قريظة، قال توجهوا إلى بني قريظة فإني سابق إليهم فمزلزل بهم. شوف بقى لما جبريل، عارف يعني إيه جبريل؟ انتوا عارفين قوة سيدنا جبريل؟ الله تعالى قال عنه شديد القوى، قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال علمه شديد القوى. جبريل لما أمره الله تعالى أن يدمر قرى قوم لوط عمل إيه؟ عمل زي المقصوصة بتاعت الأكل، أدخل ريشة من جناحه وله 600 أو 700 جناح، أدخل ريشة من جناحه تحت طبقة الأرض التي عليها هذه القرية بكلها، ريشة من جناحه، فأخذ عليها قرى قوم لوط ثم رفعها وهو واقف في مكانه إلى السماء ثم قلبها. يقول تعالى فجعلنا عاليها سافلها. نزلت القرى متفشفشة بريشة من جناح من 700 جناح. سيدنا جبريل لما يقول أنا رايح أنا والملائكة علشان أزلزل قرى بني قريظة، مسألة مش بسيطة. الملائكة تبث الرعب، الرعب. أنا في مرة سمعت واحد بس بيصرخ كده أشاع الرعب فيما حوله. وكما تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من كان سامعا مطيعا، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كانوا لسه مصلين الظهر، محدش يستنى لصلاة العصر، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وانطلق المسلمون سراعا، مسلمين، مش بقى قالوا احنا حفرنا الخندق وبعدين قعدنا، بالعكس ذهبوا إلى بني قريظة جميعا. وصلوا إليها، وصل سيدنا علي بن أبي طالب بالراية على قرب الحصن، سمع سبا قبيحا قدرا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم به. راح سيدنا علي راجع قابل الرسول وهو جاي، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تروح عند الحصن، خليك هنا واحنا من هنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بسمة الشفيق الرفيق الحنون العطوف وقال له لقد سمعت فيا، لعلك سمعت فيا ما يؤذيك. قال نعم يا رسول الله.

فأبو لبابة أول ما قال كده قال أولا مش عايز ولا ملي من فلوسي لبني قريظة، ثانيا والله لا أدخل بني قريظة ما حييت، الأرض دي التي عصيت الله فيها، وياريت الناس تتعلم التوبة الصادقة النصوح أول شرط لها إنك تسيب المكان الذي تعصي الله فيه. تعرفين الرجل اللي قتل 99 نفس ليا توبة قال له لا راح قتله مكمل المية، راح لواحد عالم بقى قال له ليه توبة قال له بس بشرط، قال له ايه؟ قال له انك تسيب الارض دي التي عصيت الله فيها وتروح ارض فيها قوم طائعون، عشان مش كل واحد يشوف يقول لك ها ده ايه بقى ان شاء الله تاب الى الله، بقى كان قتل ووالده كذا وامه وكذا. فالتوبة الى الله شرطها ترك مكان المعصية، واحد اخطأ في مكان يتركه فورا. ابو لبابة قال لا ادخل بني قريظة، والحاجة الثالثة قال لن اترك مكاني في المسجد حتى يتوب الله علي. فراح المسجد جاب مراته قال لها كتفيني يا راجل، قالت له كتفيني، قال لها كتفيني. فلما دخل الأمر إلى بني قريظة قذف الله في قلوبهم الرعب، فإذا بهم وهم الآمنون، آمنون إذا بهم يستسلمون للناس التعبانين الخائفين المقهورين. وكما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي قالوا ادعوا لنا أبا لبابة، وجاء أبو لبابة وحدثت القصة المشهورة. هنا حدث أمر يجب في شأن المقاييس الدولية زي ما يسموها القانون الدولي أن نتعلمه. بنو قريظة وقعوا في أيدي المسلمين، أول ما وقعوا في أيدي المسلمين أسرى. حقيقة الموضوع ده مهم جدا لأنكم تعيشون عصر اللي بيسموه النظام العالمي الجديد، لتروا كيف يكون عطاء الإسلام في مثل هذه البلاد. لما نزل بنو قريظة على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ووقعوا في الأسر، إذا بالأوس قبيلة الأوس من الأنصار إذا بها تخرج تقول يا رسول الله أنت فاكر من سنتين لما بني النضير خانوا العهد وخالفوا، فاكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت عملت ايه؟ خرج لك عبد الله بن ابي بن السلول اللي هو رأس المنافقين زي ما احنا عارفين، وهو من الخزرج اخواننا، وقال لك ان بني النضير خلفائي فاحسن في خلفائي واحسن في موالي، فأنت أجبته إلى ذلك وأحسنت في مواليه وأحسنت في خلفائه، وكل ما في الأمر أنك خرجتهم بما حملت ظهور الخيل وخرجوا خارج المدينة. إحنا بقى النهاردة زي ما عملت مع الخزرج امبارح، إحنا الأوس النهاردة. بنو قريظة دول كانوا خلفائنا في الجاهلية. ولا تتحدث العرب بأن الخزرج قد روعي خاطرهم وأن الأوس لم يراع خاطرهم، فأحسن فيهم يا رسول الله. هنا إخواني كان النبي وهو البصير بأصحابه، وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده أنه كان يعرف أصحابه واحدا واحدا ويعرف صفاتهم ويعرف كل نفسية فيهم، ولذلك كان زعيما وقائدا موفقا صلى الله عليه وسلم، لأنه الناس عنده لم يكونوا هكذا كما ألف ألفين واحد أحدين، كان يعلم كل واحد منهم كيف هو. فقال لهم وهو يهدي إليهم أيضا بني قريظة، بنو النضير لما جم يخرجوا الذي طالب بالعفو عنهم رأس النفاق، صح ولا لا؟ رأس النفاق كان بيوسع النبي أن يقول له ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول لهم لا ده مسألة وانتم عارفين أنه درج المنافق، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر لهم وهو يربي الأمة الفارق بين رأي المنافق ورأي المؤمن الصادق، وأن يضع الأمرين معا. فقال لهم أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم انا هخليكم انتوا زي ما عبد الله بن ابي كان هو اللي طلب، انا المره دي هخلي واحد من الاوس هو الذي يحكم مباشره. قال: ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: سعد بن معاذ رضي الله عنه. سيدنا سعد بن معاذ عملاق الاسلام، عملاق الاسلام الذي لما مات اهتز عرش الله عز وجل لموت سعد بن معاذ، وشيعه 50,000 ملك، 50,000 ملك شيعوا سعد بن معاذ، وعندما وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين. فأما ترضون أن يحكم فيكم سعد بن معاذ؟ قالوا: سعد بن معاذ رئيس الأنصار، رئيس الأوس، هو قائد القبيلة، يعني حتى لو في واحد هيتشرف بأنه هو قدر شفاعته تقبل ويحمي بها حلفائه فهو سعد بن معاذ. يا سلام، موافقين، موافقين جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يودع رصيده في بنك الإيمان، بنك آمن. وأنا أستغفر الله من هذه التعبيرات، لكني أحاول أن أقرب بعض المفاهيم بألفاظ تتداولونها الآن. فأتى بسعد بن معاذ وأودع فيه هذا الرصيد ليسمع منه حكمه ورأيه. سعد بن معاذ وهو داخل غزوة الأحزاب قال: اشتقت والله للجنة، اللهم إن كنت وضعت بيننا، اللهم إن كنت وضعت بيننا وبين قريش الحرب فارزقني الشهادة في سبيلك، وإن كان بيننا وبين قريش حرب اللهم يا رب أبقني ما دمت قد أبقيت حرب قريش، فإنه ليس أحب إلي من مقاتلة قوم آذوا رسولك وحاربوا دينك. دي دعوة سعد بن معاذ. طيب، غزوة الأحزاب انتهت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزو قريشا ولا تغزونا. يبقى لابد أن يموت، أو إذا استجيبت الدعوة يموت أو يقتل سعد بن معاذ ويرزق الشهادة. غزوة الأحزاب طيب ما كانش فيها حرب، ما كانش فيها قتال. فيشاء ربك ليجيب دعوة العبد الصالح، إن واحد من الكافرين في قريش يضرب سهم من القوس فينطلق السهم ويصيب سعد بن معاذ إصابة غير قاتلة، إصابة بسيطة كده، فيجرح منها ولكنه يبقى في فراشه ما يقدرش يتحرك. فلما جاءت لحظة التحكيم، لأنه قبل أن يموت، قبل أن يعني أنتهي من الدعوة، كان بقية الدعوة قال كده: يا رب لو كنا هنقاتل قريش أبخني، مش هنقاتلهم رزقني الشهادة في سبيلك، بس بني قريظة دول يا رب اللي عملوا فينا هذا الكلام لا تمتني حتى تقر عيني أو حتى تقر عيني من بني قريظة. رجل مقاييس إيمانية 100%، مفيش حاجة اسمها يحب الناس عشان كانوا حلفاؤه في الجاهلية، رجل مؤمن. فلما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم جاء سعد بن معاذ. انتوا فاكرين ابو لبابه وهو داخل على بني قريظه طلعوا له النساء والاطفال واللي تصوت واللي يبكي واحيا ابا لبابه حتى رق لهم. سعد بن معاذ وهو داخل احاط به الناس، قوم قبيله قالوا له: يا سعد احسن في مواليك، ها خلي بالك بقى كده، عايزين حاجه محترمه. فقال يجهر بها، جهر بأعلى صوته، قال: لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم، ودخل. نعم يا رسول الله، يا كذا وكذا وكذا. قال: يعني أنا لو حكمت فيهم حكمي نافذ عليهم؟ قال: نعم. قال: وعلى هؤلاء، على المسلمين؟ قال: نعم. ثم أشار بيده واستحيا أن ينظر جهة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعلى من ها هنا؟ قال: نعم. فلما عرف سعد بن معاذ أن حكمه صار نافذا على الجميع، قال: أحكم فيهم بأن يقتل رجالهم، قاتلوهم جميعا قتل، وأن تسبى نساؤهم أسرى وأطفالهم، وأن تؤخذ أخذ أموالهم غنيمة للمسلمين. حكم أنت عندك حاجة أقسى من كده؟ قتل النساء والأطفال مش أقسى، ده أنت لو قتلتهم يبقى أسهل. إنما ده أمر أن يقتل جميع رجال بني قريظة، وأن تؤسر جميع نساء بني قريظة، وأن تغنم جميع أموال بني قريظة. ما عادش في حاجة اسمها بني قريظة بقى. فبمجرد أن قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة التي أريد اليوم أن أعلق عليه، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكنت قد قرأت كتابا كتبه بعض المشرقيين أو المستشرقين أو علماء المشرقيات، يصف هذا الحكم بالقسوة الشديدة. حقيقة أنه ليست هناك أي قسوة في هذا الحكم. ليه؟ أولا، لا يستطيع سعد بن معاذ أن يحكم بغير ذلك. ليه؟ إنه أصلا جبريل عليه السلام لما راح للرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أنت وضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع سلاحها، قم إلى بني قريظة فإني سابق إليهم فمزلزل بهم. وضعت السلاح وأخذ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم راية الحرب لعلي بن أبي طالب وتوجه إلى بني قريظة. فهي حرب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبني قريظة. هذه الحرب وقع فيها بنو قريظة أسرى في نهايتها، بعد 25 ليلة من الحصار سلموا أنفسهم ووقعوا أسرى. لو أنه حكم فيهم بغير هذا الحكم لوقع في المخالفة الشرعية لقول الله تعالى: ها، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. ممنوع. هو كان العتاب الرباني على المسلمين في نهاية غزوة بدر إيه؟ أنهم انتصروا وأخذوا أسرى وقبلوا فيهم الفداء وخرجوه، وقال لهم: لا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، يعني حتى يستقر حكمه وملكه وتقوم دولته ولا يعارض، يبقى فيه استقرار لهذا الحكم وهذه الدولة. فلو أن سعدا حكم بغير ذلك لكان قد وقع في الحرام، فكان فقيها سعد بن معاذ. وعلى فكرة بالمناسبة، سعد بن معاذ في غزوة بدر هو الذي كره أول الأمر أن يؤخذ أسرى. يعني يمكن سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما اتخذ الأسرة كان رأيه أن يقتله، لكن سعد بن معاذ هو ما بيطقبض على الأسرة في غزوة في ميدان المعركة أثناء القبض عليهم كره ذلك كراهية شديدة. ولذلك إخواني لابد أن تذكروا شيئا في القانون الدولي بل وفي القوانين المحلية أيضا. هناك جريمة مجمع عليها في كل بلاد العالم اسمها جريمة الخيانة العظمى. الخيانة العظمى، ناس معنا في البلد ثم يرفعون أسلحتهم في ظهورنا، هذا بإجماع دساتير وقوانين الأرض كلها اليوم جريمة اسمها جريمة الخيانة العظمى، وعقوبتها هي الإعدام. فإذا كان قد ثبت على بني قريظة جريمة الخيانة العظمى، فإننا نسأل فرنسا، نسأل انجلترا، نسأل أمريكا، نسأل اليابان، نسأل الاتحاد السوفيتي، نسأل بلاد أفريقيا، بلاد آسيا، بلاد أوروبا، نسأل أي بلد: ما اسم هذه الجريمة؟ ما عقوبتها؟ ستجد إن الإعدام هو عقوبة لجريمة الخيانة العظمى في معظم بلاد العالم إلا نوع واحد من البلاد، البلاد التي قررت إلغاء عقوبة اسمها عقوبة الإعدام. في بلاد كده قررت إن ما فيش حاجة اسمها عقوبة الإعدام. وبعض هذه البلاد قال ليست هناك جريمة اسمها عقوبة الإعدام إلا في جرائم الخيانة العظمى. إذن ليس هناك عنف حتى بالمقياس الأرضي، لكني أقول نحن لسنا بحاجة إلى المقياس الأرضي لنعلم صحة أحكام الإسلام، بل حكم الإسلام ما دام هذا هو حكم الله عز وجل فهذا هو الحكم. ونسأل بني قريظة ما دمتم موفين بعهودكم هل تعرض لكم أحد بسوء؟ هل طلب أحد أن يخرجكم من بيوتكم؟ هل قتل منكم إنسان؟ بالعكس بالعكس، لما رجل مسلم سرق شوال دقيق ولقى الشوال فيه ثقب خرم يسقط منه الدقيق وهو ماشي من بيت المسروق منه إلى بيته، الثقب فضل ينزل يسرسب دقيق لحد ما عمل خط سير الحرامي على الأرض. حرامي خايب قوي، لكن عمل خط سير الحرامي على الأرض، فلما وجد نفسه قد انكشف ألقى بجوال الدقيق في بيت واحد يهود. ولاد عمه قالوا له ارميه ارميه، ده ولا يسوي حاجة، ده يهودي، روح، هو داخل جهنم، داخل جهنم، سرقة هتأثر، يلا يا شيخ. وفعلا يهودي سيدخل جهنم، لكنه لم يسرق فكيف يتهم؟ فينزل الوحي في 10 آيات قرآنية تتلى إلى يوم الدين في القرآن الكريم في سورة النساء، أظن الآية من 105 إلى 115 غالبا، يبرئ اليهودي ويشهد على المسلم. هقولها تاني بس طريقة أخرى، يبرئ من يكفر بالقرآن ويوبق من يؤمن بالقرآن يشهد عليه. القرآن نفسه يبرئ اليهودي الذي يكفر به، لأنه الحق حق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، تعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما أو يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولذلك اليهود الإسلام كان عدلا معه، حتى وقع اليهود في هذه الجرائم من الغدر والخيانة، عندئذ عاقبهم الإسلام بما أجمع البشر عليه حتى البشر أنها العقوبة على جريمة الخيانة العظمى. ومع ذلك يأتي اليهود اليوم ليقولوا، والكلام ده موجود في وثائقهم، ولو سألتهم انت مش محتاج تسألهم، هم يعلنونه، طريقنا إلى يثرب لا شك فيه. يقولون راجعين راجعين، وسننبش قبر هذا الرجل الذي يقال له محمد، وسيعود سلطاننا إلى المدينة، وقد شهد الله أن ذلك إن شاء الله لن يكون أبدا بمشيئة الله. لكن هم لغاية دلوقتي في حدود دولتهم المرسومة فوق الكنيسة، والتي يدخل من تحتها كل من دخل إليهم من المسلمين، يدخل من تحت هذه الخريطة مرسومة أن حدود هذه الدولة تصل إلى يثرب. يقولوا دي أرضنا، احنا كنا هنا، انتوا ايه اللي جابكم؟ هم خرجوا بالغدر والخيانة ولم يخرجوا بغير ذلك. وأنا بقول الكلام ده وهم يعلمون علم اليقين أن هم نفسهم هجروا الفلسطينيين وجعلوهم لاجئين مطرودين مهجرين يهود، وعارفين أن تيتو في يوغوسلافيا هجر المسلمين علشان يغير تمركزهم وأغلبيتهم في بلد واحد، ويعلمون أن بريطانيا وفرنسا أصدروا أحكاما كثيرة بالنفي، بل ويعلم اليهود أنهم طردوا الناس اللي طردوهم إلى مرج الزهور على حدود لبنان لمجرد شبهة أنهم يؤججون الشباب ويحمسونهم على الانتفاضة، شبهة، فخذوهم ودوهم سنة 12 شهر رموهم في مرج الزهور.